أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد، صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاذ، لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من برنامج فلا ينظرون. معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. الله يفضلك عايشك. ما زلنا دكتور في موضوع إثبات وجود الله علميا، ووصلنا في الحلقات الفارطة إلى إثباته عن طريق العديد من الوسائل العلمية. في الحلقة هذه بإذن الله تعالى باش نتكلموا على قصور الحواس عن إدراك الله سبحانه وتعالى. بالفعل. بارك الله فيك. شكرا أستاذ عايدة، مرحبا بك وسهلا المستمعين. وعملنا نقطتين المرة الأخرى، كيفاش الحواس وخاصة حاسة البصر ما هوش ممكنها باش اتراء على هيئتها هذيك المولى عز وجل. والنقطة الثالثة اللي باش نحكي عليها اليوم، كونه في العادة هو ما أثبت وما أدق وأنه اللي أصدق وما أوثق، حاسة السمع ولا حاسة البصر؟ البصر. نعم. بالفعل. نزيد نوضح كلامي. كيف تقول مثلا راني سمعت على البطل الفلاني فاز في مباراة كذا وكذا، وإلا سمعت على وجود سيف سيدنا علي بن أبي طالب مثلا في متحف توبكابي في اسطنبول. طبعا أنت شبه متأكد من هالمعلومة هذية، لكن فما فرق ما بين تقول سمعت وما بين تقول ريت في المتحف. شبه متأكد. نعم. بالفعل. لكن كيف تقول ريت بأم عيني فأنت متأكد كامل تأكد 100% كونه أكل حاجة هذيك موجودة. وبهالتأكد هذايا باش نوصل لشيء حبيت نوضحه أكثر أستاذة عايدة. وقت اللي يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة قصيرة هي يحفظها الصغار والكبار الكل تقريبا، هي سورة الفيل، اش يقول عز وجل؟ يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا خطاب موجه لشكون؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وإحنا نعرفوه الرسول عليه الصلاة والسلام عماش تولد عام الفيل. كيفاش المولى يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل يمكن لطفل رضيع ولد فك العام ذاك اللي هو عام الفيل باش يبدأ عمره أشهر محدودة أو أيام معدودة باش يرى بأم عينه ويتفكر هك الشيء هذاك اللي صار؟ هذا مستحيل بالطبيعة. يعني هنا فما شبه تناقض. وإلا يقول كذلك سبحانه وتعالى في سورة أخرى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، عاد وين هي؟ عندها آلاف السنين. كيفاش الرسول عليه الصلاة والسلام حضر لها وشافها ويسأل المولى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هنا وقت اللي اسأل المولى سبحانه وتعالى وقال ألم ترى، ما قالش ألم تسمع عن أصحاب الفيل وإلا ألم تسمع عن قوم عاد. هنا ممكن للنبي عليه الصلاة والسلام كونه يسمع بالشيء اللي صار هذاك عام اللي تولد هو، يعني عام الفيل، وإلا باللي صار القوم سيدنا عاد وثمود، ينجم يسمع هالشيء هذا من اللي تولد قبله هو. هنا بالفعل قلت من اللي تولد قبله هو، ما حبيتش نقول من اللي هو أكبر من اللي هما أكبر منه. هنا بالقصد ذكرت نقطة، هنا نفتح قوس أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين. وقت اللي قلت الأشخاص اللي تولدوا قبله ما قلتش أكبر منه سن. علاش؟ سئل على ما أذكر، سئل يوما سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له أما أكبر سن أنت أم ابن عمك محمد عليه الصلاة والسلام؟ فما كان جواب سيدنا جعفر؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هكذا بالضبط قال، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هذا منتهى الأدب. إذن ديما هنا تتكرر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. هنا الرؤية كما قلنا هي أثبت أوكد من السمع، لكن اللي أخبر لهنا شكون اللي أخبر بهالمعلومة هذية؟ مش أنا وإلا أنت، المولى سبحانه وتعالى. إذن المولى هو أصدق من عينك التي تشاهد بها. يعني وقت اللي المولى سبحانه وتعالى أخبرك بهالشيء هذا فهالشيء هذا صحيح وقع هالشيء هذا، والله شهد سبحانه وتعالى، شهد عام الفيل وعاد وثمود وغيرها، فالله سبحانه وتعالى موجود لا محالة. وكان ما حدثتش الأحوايج هذية اللي هي قصة الفيل وقصة عاد، رمل أخرين كذبوا اللي هما كما قلنا تولدوا قبله، رمل كذبوا ويقولوا لا شيء هذا ما صارش وما هوش موجود. إذن ربي شهد الأحداث هذية الكل وذكرت في القرآن. دليل آخر رابع أستاذ عايدة هو دليل غيبي، فمش كل شيء نلمسوه ونحسوه هو موجود، وكل شيء ما نلمسوهش وما نحسوهش هو غير مادي وما هوش موجود. وكما تعرف اللي هو عصر المادة انتهى، يعني ما هوش عدم إدراكنا لوجود شيء لا يعني أنه هالشيء هذا غير موجود. نعطي مثال التيار الكهربائي، يندرى نشوفوه التيار الكهربائي وقت اللي يبدأ يمشي في الخيوط، مستحيل. اللي يقول كلام هذا نقول له سمحنا فيك أنت عقلك ناقص، لا عمرنا ما نهار من نهارات نشعلوا المفتاح متاع الضوء ونقولوا هاو الضوء قدامنا قاعد يمشي في الخيوط، لا. بل اش نراو؟ نراو الفاعلية متاعه، محرك دار مثلا، وإلا فانوس وقعت الإنارة متاعه، وإلا جهاز تلفزة تفتح. لكن إذا كان ما كناش نراو التيار الكهربائي في الأسلاك هذا يعني كونه غير موجود التيار الكهربائي. ونعطيك مثال آخر، شنو الفرق ما بين جثة هامدة سواء لإنسان وإلا لحيوان؟ شنو الفرق ما بين جثة وما بين كائن حي لإنسان أو لحيوان؟ الفرق ما بيناتهم هو الروح. الروح يندرى احنا نروها الروح ولا ما نروهاش، نحسوها ونلمسوها ولا ما نلمسوهاش؟ ابدا ما هوش ممكن. اذا هي موجوده عند الحي وما هيش موجوده عند الميت، لكن ما نروهاش ما ندركوهاش ما نحسوهاش ما نراو كان الفاعليه نتاعها والاثار نتاعها. حتى برشا علماء سمحني دكتور لو كان قصيت عليك حاولوا انهم يوزنوا الروح هذه، فوزنوا انسان ميت وانسان حي، ولكنهم ما توصلوا لحتى شيء في نهايه الامر. مره يلقاو الميزان ينقص، مره يلقاو الميزان يزيد، مره يلقاو هو ويقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هنا كما قلناها قبل ما هوش ممكن لهنا باش نضيع وقتنا ونضيع مجهودنا في أمر ما هوش ممكن باش نوصله لحتى نتيجة بحول الله. إذا نرجع لموضوعنا، إذا كان مديناش الروح فإن درار الروح ما هيش موجودة؟ لا مستحيل. الأمثلة هذه الكل اللي ذكرتها أستاذ عايدة يدركها كل مؤمن وكل إنسان غير مؤمن، وكل عاقل يفهمها ويعقلها وما ينكرها شيء حتى شخص. علاش؟ على خطر المولى سبحانه وتعالى يسرها لنا وهي ما تحتاج للبحث ولا تعمق ولا اجتهاد ولا مجهود كبير. هذا كله علاش الشيء هذا اللي ألهمه لنا ربي واللي سهله لنا ربي ويسره لنا سبحانه وتعالى. هذا كله علاش باش ما نجيوش نهار اخر يوم القيامه ونحتجوا. الانسان راه يبدا يحتج في برشا مرات راه، ومن بعض الاشخاص يحتج على المولى كذلك. اش يقول له يا ربي راك ما عطيتناش حتى دليل عقلي على انه كل ما هو غيب هو موجود، ولو كان عطيتنا الدليل العقلي كنا نؤمن بيك وما نعصيوكش وما نغتروش باللي زينهن إبليس اللعين. لا، فكل الأدلة العقلية يدركها المؤمن والكافر. وذكرت هنا أستاذ عايدة فما محاضرة أو ندوة علمية كان موجود فيها بروفيسور اسمه ألفريد كرونر، وكان يستشهد ببعض الآيات القرآنية. ينعم كان يستشهد وهو ما هوش مؤمن بالطبع ما هوش مسلم، كان يستشهد ببعض الآيات القرآنية، لكن وقت اللي يقول في الآيات القرآنية ما كانش يقول اللي هي من قول الله سبحانه وتعالى، بل يقول قال محمد، وكان ديما يراوغ ويحاول باش ما يزلقش في متاهة تجبره على الاعتراف كونه القرآن هو كلام الله وما هو إلا وحي يوحى. فسألوا أحد الحاضرين شكون اللي أخبر رسول محمد عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا؟ قال ربما، هذه فرضية، قال ربما علم هالشيء هذا من عند الرومان، فهما كانوا بارعين ومتقدمين في العلوم هذية وبدأوا يتعمقوا معاه بشوية بشوية في الموضوع هذا وبدأوا يحاصروا فيه من كل جانب. لكن في الأخر إيش قال؟ قال هذا ما هوش ممكن باش يحدث إلا بوحي من السماء، وما هو إلا إعجاز يتلوه إعجاز. نقطة أخرى خامسة أستاذة عايدة، الشيء الثابت في اللغات، اللغات الكل، العربية، الإنجليزية، العبرية، الألمانية، اللغات الكل، ما فماش وجود للفظ ما عندوش معنى. بالضبط. زيد نوضح كلامي، يلزم يتوجد المعنى من الأول ثم يتوجد اللفظ أو الاسم. نزيد نفسر كلامي أكثر، إذا كان توجد الشيء نعطيه الاسم متاعه، مثلا رينا الشجرة أعطيناها اسمها، رينا الكتاب أعطيناها الاسم متاعه، رينا الحاسوب أعطيناها الاسم متاعه. نعطي معلومة هي جديدة نسبيا، إذا كان ناخذ كلمة المفراس لمدة 50 عام التالي مثلا، الكلمة هذه كانتش موجودة، ما كانتش موجودة، وربما حتى انت ما تعرفيش شنو معناتها كلمه مفراس. وخونا نادر زاد من الغادي قاعد باهت يلوج على شنو معناتها كلمه مفراس. لا. المفراس هذه مده 50 عام ما كانتش موجوده، ما توجد كان لسنوات قليله اخيره. المفراس هو السكانر. كيف نجيو الواحد نقول له شنو معناها مفراس قبل يقول لك هذا ماهيش موجود وهذايا هذه فلسفه وحاجه ماهيش موجوده، ولا سكانير حتى باللغه الفرنسيه تقول شنو معناها. وقتاش طلعت كلمه مفراس وكلمه سكانير؟ وقت اللي تصنع وتوجد السكانير هذايا، اعطيناه المسمى نتاعو. اذا ما فماش اسم او مسمى من غير اسم، وما فماش اسم من غير مسمى كذلك. نعطي مثال اخر كذلك، لو كان قلنا مده مثلا 20 ولا 30 سنه التالي نقولوا هاتف جوال والا بورتابل، الكلمه هذه تفيدش بحاجه، ما تفيد بحتى شيء، ما كانتش موجوده هالآلة هذه، ماهيش معروفه. اذا العقل البشري هنا يعجز على فهم اي لفظ ما هوش موجود في العقل متاعنا، فلا بد ان نعرف المعنى ثم ياتي اللفظ ونفهموه. لكن المولى سبحانه وتعالى هنا باش نعطي حاجه تزيد دخلنا بعضنا شويه راه هنا المولى، ونحاول نبسطها اكثر. هنا المولى سبحانه وتعالى غيب، عمرنا ما ريناه وعمرنا ما شفناه، ورغم هذا فكلمه او لفظ الجلاله سبحانه وتعالى موجوده في كل لغات العالم وكل العقول تفهم كونه فما اله وكلمه الله موجوده. فكيفاش حدث هذا؟ ما ريناهوش احنا هالشيء هذا، ما هوش مجسم حتى نقوله هو موجود. كما قلنا حاجه مجسمه نعرفوها، هذا بورتابل، هذا سكانير ولا مفراس، هذيك توجد وعرفناه، لكن احنا ما شفناش اله حتى نقوله فما اله موجود. ليش يرجع هالشيء هذا؟ هذا ما يحدث كان في حاله واحده، وهي الفطره اللي فطر عليها المولى سبحانه وتعالى الناس، واللي تعرفنا المعنى بتاع الاله وأشهدنا ربي على ذلك، واللفظ متاع الإله ما تذكرش على حد، وإلا ما ذكرناوش قدام حد وقال ما شو معناتها اللفظة هذية. ورغم ما في الدنيا هذية من ملاحدة ومن كفر وشياطين وفراعنة وغيرهم، ما فماش حتى واحد أطلق على نفسه اسم الله، وعمره ما يتجرأ حتى واحد باش يسمي روحه اسم الله. هذا ما كانش وما هوش باش يكون لتو ولا بعد. إذن كما قلت ما توجدش لفظة في لغات العالم ما فيهاش لفظة الجلالة عز وجل. ونرجع للفطرة اللي كنت نحكي عليها، شي يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في الآية رقم 172، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. النقطة السادسة أخت عايدة باش نمر عليها مرور الكرام، علاش باش نفصلوها مرة أخرى إن شاء الله. فكل الرجال وكل النساء اللي ظاهرين قدامنا هما يتمتعوا بصحة جيدة، هما عندهم نفس التركيبة متاع الأجهزة التناسلية متاعهم، وعندهم نفس الوظيفة تقريبا، وهما عندهم نفس الحيوانات المنوية وعندهم نفس البويضات، لكن ما عندهمش نفس الحظ في الخصوبة وما عندهمش نفس النصيب في الإنجاب. فهذه تحمل وتلد والأخرى لا تحمل ولا تلد. يقول تعالى سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. صدق الله العظيم. إذن إذا كانت الأجسام كلها متساوية في التركيب وفي الشكل، شنو المانع من الإنجاب؟ هو قدرة المولى سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. كذلك الفلاح وقت اللي يرمي البذور وإلا يغرس الفسيلة وثم يسقيها وربما يضيف لها بعض الأسمدة فقط، والباقي شكون اللي يقوم به؟ الفلاح يندرى يقدرها نسبة الأملاح والسكريات والمعادن اللي تمتصها تلك النبتة. كل النباتات تسقى بماء واحد، والتربة تقريب هي متقاربة، ما فماشي تربة تبعد عن الأخرى. يندرى الفلاح هو جعل من الثمرة هذه حلوة والأخرى مرة والأخرى حامضة والأخرى قارصة وواحدة أخرى حارة، وكل ثمار ما عندهاش نفس المذاق ولا نفس الشكل ولا نفس اللون ولا نفس الطعم. يندرى الفلاح هو اللي قدر النسب هذه كلها. يقول سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالمنبت هنا هو الله ولا أحد غير الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بنعود ونفصل الآيات هذه بكل وضوح فيما يأتي من الحلقات القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور. أنا فقط حبيت نختم أبيات شعرية تقول: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك وأن محمدا خير البرايا إلى الثقلين أرسله المليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.